الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في أحكام النكاح، ولقاؤنا الليلة برقم 211 بفضل الله سبحانه وتعالى. وزي ما اتكلمنا في اللقاء الماضي عن نوع واحد من أنواع النكاح أو من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح المتعة، إن واحد يروح يتزوج وحده ويتفقوا على شهر أو أسبوع أو مدة معينة، نكاح المتعة اللي هو موجود دلوقتي عند الشيعة، ونكاح باطل. النكاح باطل. هنتكلم إن شاء الله في هذا اللقاء عن نكاح أيضا من أنواع الأنكحة الباطلة، وهو نكاح المحلل أو زواج التحليل. زواج التحليل يا حضرات، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. يعني نكاح المحلل ده بقى معروف، وده موجود للأسف. طبعا نكاح المتعة ده مش موجود بين السنة اللي هم المسلمين يعني، إنما نكاح التحليل موجود في الأوساط الجاهلة اللي هم جهل بالدين. واحد طلق مراته مرة وطلقها الطلقة التانية، وبعدين طلقها الطلقة الثالثة وهي طلاق بائن لا رجعة فيه، والقرآن بيشترط إن هو ما ينفعش يعني يعود إليها إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر، فيقوم يروح يجيب واحد يتحايل على الشرع يقول له إيه تعالى اعقد عليه، وإيه خلي بالك بس ما تقربش منه، ويكتبوا كتابه وبعدين يطلقه علشان يعني إيه يبقوا نفذوا القرآن حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فيقوم هو إيه يطلقها بقى التاني اللي هم جايبينه المحلل التيس ده اللي الشرع سماه تيس مستعار، ويكتب عليه يعقد عليها وبعدين يطلقها وبعدين الأولاني يتزوج. والبعض قال لك لا ماشي، الشرع بيقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، ماشي يا عم ادخل به ويدخل بها ليلة ولا حاجة وبعدين يطلقها وبعدين ايه يتزوجها الأول. لا، كل بص بقى التاني لما تزوجه عشان يحللها للأولاني ده زاني وهي زانية، ولما يطلقها وترجع للأولاني برضك يبقى زاني وهي زانية، ولو عاش معاها 100 سنة هيعيشوا 100 سنة في الحرام والزنا. خلي بالكم لأن كل دي تمثيليات وحيل وأباطيل لا تصلح في دين الله ولا في شرع الله. وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، حرمه الله ولعن فاعله. الأدلة بقى على التحريم، على تحريم وبطلان نكاح التحليل أو زواج التحليل. الدليل الأول، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل اللي هو الزوج الثاني اللي جايبينه عشان يكتب عليها وبعدين يطلقها عشان تروح للزوج الأول اللي كان مطلقها ثلاث طلقات. والمحلل له اللي هو الزوج الأول اللي هو طلقها ثلاث طلقات وبعدين بقى عايز يجيب واحد محلل. ده ملعون وده ملعون. رواه أحمد بسند حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5101 وفي الإرواء برقم 1897. الدليل الثاني، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين. ده كلام الإمام الترمذي. الدليل الثالث على تحريم زواج التحليل، وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ شوف النبي سمى المحلل إنه تيس، التيس اللي احنا بنقول عليه بالمعنى البلدي كده الجدي، وهو ايه؟ ذكر الماعز. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجة والحاكم وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال، واستنكره البخاري، وفي يحيى بن عثمان وضعيف. لكن الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف إلا أنه حديث حسن بالشواهد. الدليل الرابع، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل. وقبل ما ننقل للدليل الرابع، ليه الرسول شبهه بالتيس؟ لأن التيس بيجيبوه اللي هو ذكر الماعز، بيجيبوه عشان ينزو على الماعز، فكذلك هذا المحلل جايبينه بس لمهمة، مش زوبة لحاجة، ده جايبينه لمهمة وخلاص يمشي لحاله. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال: لا، إلا نكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى تذوق عسيلته، رواه أبو إسحاق الجوزجاني. الدليل الخامس، وعن عمر رضي الله عنه قال، خلي بالكم معايا حضرات من كلام سيدنا عمر، قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له. لا أوتى يعني أي حد هيجيب لي، أي حد هيجيب لي، هيجيب لي إيه؟ لا أوتى بمحلل ولا محلل له، أي حد هيجيب لي محلل أو محلل له إلا رجمتهما. يبقى سيدنا عمر بيعتبر إن المحلل زاني والمرأة زانية والمحلل له زاني، يعني بصوا حضرات بقى، التاني زاني وإن رجعت للأولاني برضك زاني وهيعيش في الزنا طول عمره. فسئل ابنه عن ذلك، يعني عبد الله بن عمر، ليه أبوك عمر هيرجمهم بالحجارة يعني هم زناه؟ بيسأله ابن عمر كده، أبوك عمر رضي الله عنه هيرجم ليه المحلل والمحلل له؟ ده هم زناه، ده مش زناه. فقال: كلاهما زان. قال ابن عمر: كلاهما زان. رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، رواه ابن المنذر، ابن المنذر رواه في الأوسط، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق في المصنف. الدليل السادس، وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنه، واحد بيسأل ابن عمر، فقال: ما تقول في امرأة؟ خلي بالكم حضرات من السؤال ده، هو مهم قوي قوي. واحد بيسأل، لأن في بعض الناس يقول لك إيه، أنا متطوع لوجه الله، أنا بعمل عملية استشهادية ولا عملية فدائية ولا بنقذ أسرة ولا بخدم الناس لوجه الله. لا، أنت ما تخدمش الناس بالباطل. ونقول للناس اللي بيفتوا الناس وبيحللهم الكلام دي وبيجيبوا وبيدوروا على مذاهب ضعيفة والأراء الشاذة المخالفة للكتاب والسنة، نقول لهم: اتقوا الله، ما تعيشوش الناس في الحرام، ما تعيشوش الناس في الحرام، لأنكم هيجي لكم ساعة تقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وقولوا الحق ولا تجاملوا ولا تنافقوا أحدا. وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ولم يأمرني ولم يعلم؟ سؤال مهم جدا وارد. واحد يقول طب أنا بقى هروح أعمل الموضوع ده لوجه الله من غير ما هو يطلب مني، خلاص هو يئس ومش هيرجعه لحاجة، ولا أنا رحت اتفقت معاه ولا معاه، ده أنا ناوي إن أنا روح أعمل كده، إن أنا بتزوجه وفي نيتي من جوه إنني هطلقها عشان ترجع لزوجها الأول. يعني مجرد إنه هيتزوجها إيه؟ زواجه صحيح، ما اتفقش مع الطرف الأولاني. خلي بالكم يا حضرات، لأن في نقطة هنقولها مهمة جدا دلوقتي، وما اتفقش مع الزوج الأول ولا اتفق مع الزوجة ولا صرح في العقد، ده هو كل العملية إن في نيته إن هو هيتزوجها عشان يطلقها وترجع للأولاني، ومع ذلك قال له إيه؟ قال له، فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة، يعني كن رحت تتزوجه عشان أنت راغب فيه، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا يزالان زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وهذا الأثر روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في الإرواء رقم مجلد رقم 6 صفحة 311. هنا نقطة مهمة جدا، فاكرين مذهب الإمام الأوزاعي يا حضرات في نكاح المتعة؟ لما الإمام الأوزاعي خالف الجمهور وقال حتى لو ما صرحش في العقد ما دام نوى بداخله يبقى العقد باطل، الأثر ده يؤيده، لأن اللي رايح المحلل اللي نوى من جواه من غير ما يتفق. هو السؤال كده لابن عمر بيقول له، نقول تاني، قال ما تقول في امرأة تزوجته لأحلها لزوجها ولم يأمرني الزوج الأول ولم يعلم ومعرفش؟ فقال له ابن عمر لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لا يزالان زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. شفتوا حضرات، يبقى الأثر ده هو كلام سيدنا عبد الله بن عمر وفتوى ابن عمر بترجح كفة رأي الإمام الأوزاعي في المسألة اللي فاتت وفي المسألة دي. ولذلك حكمه، وهذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الأول ولو لم يشترط التحليل عند العقد. ما دام قصد التحليل قائما فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. قال ابن القيم ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد، فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات، والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غايتها فترتب عليها أحكامه. يعني ابن القيم عليه رحمة الله بيؤكد قوي على نقطة المقاصد والنوايا، لأنه ممكن واحد يقول لك إيه مدام ما اشترطوش كده في العقد. واحد بقى من اللي هم طالعين اليومين دول من اللي بيقعدوا يدوروا في كتب السلف عشان يدوروا على الرخص، مع أن الإمام أحمد قال من تتبع رخص العلماء تزندق، ويبدأ يجيب لك رأي من الأحناف، رأي من كذا، رأي من كذا، ويبدأ بقى إيه عشان يبسط للناس ويفرح الناس، وبالذات في المهرسة اللي احنا فيه وفي التسيب والانحلال والضياع الديني والأخلاق اللي موجود في المجتمعات الإسلامية بسبب البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، فيقوم إيه هو عايز بقى يلعب لعبته عشان يظهر انه راجل متطور وراجل متقدم ومفتي معاصر بيتماشى وبيتواكب مع الاحداث. فبنحذره وبنحذر الناس منه، لان هؤلاء دعاة على ابواب جهنم، من اجابهم قذفوه به. ابن القيم بيقول لك العبرة بالمقاصد والنوايا مش بالالفاظ بس، فلا لابد يكون زواج يعني أن يعقد النية في قلبه على أنه زواج حقيقي، زواج رغبة. قال وكيف يقال إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت وليس له غرض في دوام العشرة، ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج، إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشرعه الله في دين ولم يبحه لأحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلا فينزو عليها وتحل بذلك، فإن هذا سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحرام محللا؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل، فضلا عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع وأشرف المناهج. ده كلام ابن القيم وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول لك معنى الكلام ده، الكلام ده لو شرعه إنسان محترم مش هنقبل منه، هنقول لا ده مجنون ولله المثل الأعلى. فما بالك إذا نسبت هذا لرب العالمين، إن ربنا سبحانه وتعالى يحرمها على زوجها الأول لأنه طلقها ثلاث مرات، وبعدين يقول له عشان تحل ليك نروح نجيب لك واحد ينزو عليه وبعدين يعني يعاشره وبعدين يطلقها لك؟ قال تم العاقل يقول تم نسيبها لزوجها الأول وخلاص، إزاي عشان نبيحها للأول نخلي واحد تاني يطلع عليه؟ هذا لا يليق بتشريع إنسان عاقل، لو واحد عاقل شرع التشريع دي هنقول عليه ده مجنون، لا يليق به. فكيف ننسبه لرب العالمين، لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذن هذا لا يليق بتشريع الملك سبحانه عز وجل. ده كل ده كلام فاضي. يعني لو واحد دور على حيلة، بنقول للي بيفتي ده انت لو دورت على حيلة وبعد ما طلقها ثلاثة ورجعتها لزوجها الأول مع ان ده كلام باطل إلا بحيلة شرعية أو بأمر شرعي، بس أنا بقول هيبقى أرحم من إنك تفتيه بإنه يروح يجيب محلل. وإن كانت الحيل لا تجوز إلا بإطار شرعي، لا مجال لتفسير هنا. وهذا هو الحق، وإليه ذهب الإمام مالك والإمام أحمد والثوري وأهل الظاهر وغيرهم من الفقهاء، منهم الحسن والنخعي وقتادة والليث وابن المبارك، وذهب آخرون إلى أنه جائز. شوف بقى اللي هم هيحبوا بقى إيه، بيبقى مذهب الجمهور، ده مذهب الجمهور. بعض العلماء التانيين خالفوا، هم بقى اللي بيجيبوا الرخص وبيطلعوا رخص المذاهب، بيطلعوا بقى من الآراء الضعيفة المخالفة للصحيح الصريح من النصوص، ويبدأوا يفتوا الناس بذلك وعليهم من الله ما يستحقون. نشوف كده قال لك وهذا هو الحق وإليه ذهب مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وغيره من الفقهاء منهم الحسن والنخعي وقتادة والليث وابن المبارك، وذهب آخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط في العقد، لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر، والنيات في العقود غير معتبرة. البعض قال لك لا ده يجوز الزواج ده مدام ما اشترطوش اللي هو التحليل في العقد، ما داموا لم يشترطوا التحليل ولا التأقيت في العقد، قال لك لأن العبرة بالألفاظ وليس بالنوايا والمقاصد، دي وجهة نظرهم. وقال الشافعي المحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح. يعني الإمام الشافعي بيقول العبرة بالألفاظ وليست بالنوايا، العبرة بالألفاظ وليست بالنوايا والمقاصد. وقال أبو حنيفة وزفر إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره. عند الأحناف أهو اللي عايز ياخد بقى رخصة هيدور على الآراء دي، احنا مش بندور على الآراء، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، كلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، هم أنفسهم قالوا ذلك وقرروا ذلك، فهو ممكن يبقى مأجور لأنه اجتهد وقصد الخير. إنما أنت لما تدور على الرخص وتقعد تدور وتطلع للناس الآراء الضعيفة والشاذة اللي تنشر الفساد في المجتمع، أنت ممكن الإمام يعذر أما أنت لا تعذر عند الله سبحانه وتعالى. وقال أبو حنيفة وزفر إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد بأن صرح أن يحل أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره، يعني عند الإمام أبو حنيفة قال لك يكره بس لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة، فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أما موته عنها وانقضاء عدتها. وعند أبي يوسف هو عقد فاسد فإنه زواج مؤقت، ويرى محمد صحة العقد الثاني ولكنه لا يحلها للزوج الأول. لكن الراجح في المسألة مذهب الجمهور لأنه هو الذي عليه العمل عند جماهير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير التابعين وجماهير الأئمة، إن نكاح التحليل حرام وباطل ولا يجوز. طيب في نقطة بقى كمالة المسألة، الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول. طب السؤال بقى واحد يقول طيب واحد طلق مراته ثلاث طلقات متفرقات، يجوز ان هي ترجع له امتى او تعيش معاه امتى، كيف تحل له؟ قال لك اذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل، فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخر ثم فارقها بطلاق أو موت حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. دي الخلاصة يا حضرات، امتى يجوز انها ترجع للأول؟ واحد طلق مراته طلق ورجعت له، طلق مراته التانية ورجعت له، وبعدين طلق التالتة خلاص بقى الطلقة بائنة لا رجعة فيها. امتى بقى تحل انها ترجع له؟ لما تتزوج واحد تاني، التاني ده يكون ناوي يتزوجها زواج حقيقي الى الابد الا ان الى ان يشاء الله، وما يكونش ناوي انه يطلقها ولا يحلها للاولاني، وهي ما تكونش ناويه كده او على الاقل ما تعرفش، وما يكونش متفق مع الاولاني، فهو راح واحد عادي سمع ان فلانه طلقت وهو له رغبه يتزوجي فتزوج، عاش معها فتره وبعدين حصل مشاكل كره فطلقه، خلاص يبقى زواج طبيعي هو بدون نيه الطلاق او التحليل، ولا هو متفق مع الاولاني، وبعدين بعد ما عاش معاه اراد ان هو يطلقه فطلقه وعدتها انتهت، ام سمع الاولاني ان اللي كانت معاها قبل كده زوجها الثاني طلقها وعدتها انتهت فراح يتزوج كده، في الحالة ديت يبقى يجوز. روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي، جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقني بالثلاثة زي ما احنا بنقول، خلاص انتهيت منه مع انتش على ذمته، فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، كناية يعني عن إنه هو إيه عملية المعاشرة الزوجية ضعيفة عنده بعد ما طلقت وراحت تزوجت عبد الرحمن بن زبير، فهي سخطة على هذا الزواج لأنه هو في المعاشرة ضعيف، ولكن هي عبرت بتعبير كنائي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واستغرب من كلامها وجرأتها في مجلس الصحابة وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أنت عاوزة ترجع للأولان تاني؟ قال لا، قال لها النبي لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمراد بالعسيلة هنا يعني إيه؟ لذة الجماع. ويبقى هنا بيؤكد إن حتى كمان شرط إن هو الزوج الثاني لما راح يتزوج أو الرجل الثاني لما راح يتزوج أول حاجة ما يكونش ناوي إن هو يحلها للأولاني ولا ناوي يطلقها ولا متفق ولا الكلام ده كله، وكمان شرط إنه يدخل بها وتتم المعاشرة، مش يعقد عليها ويطلقها، يعني حتى لو عقد عليه هو مش متفق مع الأولاني ولا حاجة ولا ناوي يحلله وبعدين عقد عليه وبعدين طلقها، ما تحلش للأول أيضا، لأن ده الحديث ده بيبين هو إن شرط لابد من الجماع، وذوق العسيلة كناية عن الجماع، ويكفي في ذلك التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل، ونزل في ذلك قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. تعالى الأولان فإن طلقها فلا تحل له، المراد فإن طلقها الضمير يعود على الزوج الأول اللي هو طلق مراته بالثلاثة، ده فإن طلقها يعني ثلاث طلقات طلق بقى إن رجعت فيه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى ما ينفعش ترجع له إلا ما تتزوج رجل آخر بدون اتفاق. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فإن طلقها الضمير هنا فإن طلقها على الزوج الثاني، هو تزوجها عشان عايز يعيش معاها وبعدين كرهها بعدين طلقها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني الزوج الأول يتزوج الزوجة اللي كانت معاه الأول وطلقت من الزوج الثاني، إن ظن أن يقيم حدود الله. وعلى هذا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط، الشرط الأول أن يكون زواجها بالزوج الثاني، الشرط الثاني أن يكون زواج رغبة، ثالثا أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد ويزوق عسيلتها وتزوق عسيلته. يبقى إذن ما ينفعش ترجع للأولاني إلا ما تتزوج بواحد تاني وما يكونش ناوي أنه يطلقها ولا ناوي يحلها للأولاني، وبعدين ما يعقدش عليها وبس، ده لابد يعقد عليه ويدخل به ويجامعها، وبعدين بعد كده إن استحالت العشرة وكرهها وطلقها وقضت عدتها يجوز أن يتزوجها الزوج الأول بدون هذه الشروط، يقع الزواج باطلا كما ذكرت لحضراتكم. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نحذر هذه الأمور وأن نتعلم أمور ديننا حتى نعيش على بينة من أمرنا وحتى نلقى الله على دين صحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.